الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يمكن أن نسمي هاتين الآيتين المباركتين وهما الثانية والعشرون بعد المئة والثالثة والعشرون بعد المئة، يمكن أن نسمي الأولى منهما آية العلم والآية الثانية آية السيف. والمقام من أول السورة مقام معاملة المشركين واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا والملاحدة والمرتدين، وكان آخرها الآية العشرون والواحدة والعشرون بعد المئة عتاب من تأخر عن الاستجابة لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والخروج معه في غزوة العسرة يوم تبوك. والواقع أن الإنسان مدني بالطبع، هذه قاعدة أطبق عليها علماء الاجتماع الشرقيون والغربيون والجنوبيون والشماليون، جميع علماء أهل الأرض اللي يسمون أنفسهم علماء الاجتماع يطلقون على الإنسان أنه مدني بالطبع، يعني طبعه طبيعة مدنية متمدنة. هذا في الأصل، فيه الإنسان مدني بالطبع. ومعنى كون الإنسان مدنيا بالطبع أن الله خلقه على جبلة وغريزة وطبيعة تختلف عن جميع مخلوقات الله، فهو يمكن أن يرتفع به السلوك إلى درجة يشبه بها الملائكة وينحط في السلوك إلى درجة يكون الأسد والسبع والنمر والضبع والكلب والخنزير وجميع الحيوانات المتوحشة في حل منه، يكون كلها أرحم منه. هذه الحيوانات المتوحشة المفترسة، حيوان الغاب، يعني إذا تدنست طبيعة الإنسان انحط إلى أسفل السافلين كما قال عز وجل. وإذا ارتقى في السلوك والأخلاق والمنهج الذي يسير عليه ارتفع إلى درجة تشبه درجات الملائكة، حتى يتباهى بهم الملائكة، حتى يتباهى بهم الملائكة أحيانا. ذلك أن الإنسان ميز عن جميع الحيوانات بالفكر والعقل والتدبير. أنا قلت كثيرا عمر الأسود ما اتخذت مزرعة ولا ربت حيوانات عشان تأكلها، وعمر الطيور ما اتخذت مزرعة ولا فتحت دكان ولا حانوت ولا تجارة، وجميع الحيوانات على هذا المنهج. وقلت إن النبي يضرب لنا مثلا بالعبد بعباد الله الصالحين، يقول ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تروح في الصباح تطلع من عشاشها وأوكرها وهي ضامرة البطن من الجوع، وبمجرد ما تنطلق ما تدري وين هي رايحة، ما تدري وين المزرعة اللي توجيها، ولكن تندفع اندفاعا تلقائيا يوجهها الله عز وجل ويلهمها إياه حسن تتجه إليها بأحاسيس لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا الإنسان ضعيف قوي كما قال عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، وجعله الله في حاجة ماسة ملحة إلى أمور كالطعام لا يستغني عنه بحال، والشراب لا يستغني عنه بحال، وأحيانا يحتاج ولا بد إلى إلى مسكن ومركب ومنكح وجنس ذلك. الجبلة الله خلقه عليه، خلقه على جبلة تحتاج للطعام، لو ترك الطعام مات، وخلقه على جبلة تحتاج للشراب، ولو ترك الشراب مات، وتحتاج إلى جبلة يحتاج إلى الجنس والغريزة والطبيعة والجبلة كلها موجودة فيه. قلت لك الأسود والحيوانات تفترس عندما تشوف الفريسة قدامها، ما تروح تدبر لفريسة، إن وجدت الفريسة هجمت عليها، لكن الإنسان يفكر كيف يفترس، كيف يقتل، كيف يدمر، كيف يخرب، كيف يريق الدماء، يدبر هذا الإنسان. وأظنكم تستطيعون أن تضربوا أمثلة مثلا بذلك بالروس في الشيشان أو بالهنود في كشمير أو في أي بلد فيها ضعف من المسلمين وجب برا من الكافرين، كيف يفعلون بهم؟ أتشوفوا بأعينكم الدبابة وهي جر رجل من المسلمين في الشيشان ربطنه مع راسه ودمه حي والدم ينزل من راسه ويجرجروه ويمشون وراه يضحكون عليه، ويمكن واحد ينزل كمان منهم بعصا ويبدأ يضر فيه وهو مجرها الجر. يعني الحيوانات المفترسة ما تفعل أكثر من هذا، وبين الناس يسمونه أناسي ويسمون عندهم علوم ومعارف، لأنها علوم لتشجيع فريسة الغاب، لتشجيع حيوانات الغاب، يعني علوم اللي درسوها وقروها، مثل ما قال الرب عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، هم غافلون. هذا الإنسان محتاج إلى الطعام بجبلته، ومحتاج إلى الشراب بجبلته، ومحتاج إلى التزاوج التناسل بجبلته، ومحتاج إلى أمور كثيرة بجبلته. ولو ترك الناس على جبلاتهم دون منهج نوراني كامل محيط بجميع شؤون الإنسان لحياته وبعد مماته وعبادته وعقيدته وسلوكه ومعاملاته وما يكون بعد موته وما يكون قبل موته، كلها طبعا لا بد لا غنى الإنسان عنها، وإلا أكل القوي الضعيف. أنا قلت كثيرا إن الإنسان قد يذهب إلى الخباز ويشتري خبزة بنصف ريال، وقد يشتري له إداما مماثلا بالنصف ريال الباقي، يفول من عند الفوال ولا من غيره ويقعد في البيت يأكله، ما فكر ولا خطر على باله كيف وصلت هذه الخبزة وكيف وصلوا الإدام اللي يأتدم به الخبزة، ما يفكر، يفكر انه بس يلتهم اللقمة اللي قدامه والخبزة اللي قدامه بالإدام اللي قدامه، لا فكر كيف وصلت ولا لماذا وصلت وما الهدف في شرائها، ما هو بس مجرد انه حيوان مفترس يلقى الفريسة ويهجم عليها ويأكلها وهي تنتفض بين يديه ويقطع فيها، ويحيي ويعطيها الله أنياب وأضراس وسنون، تيجي لك الأسد على الثور المتوحش ويضرب ضربة يقدمه ويبدأ يكسر في عظامه بسنونه، لا يحتاج ثور ولا يحتاج مسكسكين ولا يحتاج أي شيء، ويأكل ني لا طبخ ولا غرف، والدماء تتناثر في فمه مثل ما يتناثر دم المسلم في أيدي الملاعين الروس عليهم اللعنة في الدنيا والآخرة. أنت لو فكرت في الخبزة تجد اشتغل فيها عدد عديد من الخلق، ما هو بس الخباز اللي خبز ولا العجان اللي عجنه، وشوف الطحان اللي طحنه، وشوف الفلاح اللي زرعه، وش المدة اللي خلت من الزراعة حتى استوت، من حرث الأرض، من حرث الأرض بالمحراث، شوف اللي ركب المحراث منه، هو الفلاح اللي سوى المحراث حقه ولا راح للحداد وعمل له السكين حق المحراث وعمل له الخشب اللي تركب على على على على على ثور أو على كذا عشان تزعل. ما فكرت أنت، ما فكر في هذا، ما فكر في أن هذه لا بد لها من تعاون الناس، واحد يحرث ولا يدري من اللي يأكل زرعه، واحد يزرع وما يدري من يأكل زرعه، واحد يحصد ولا يدري من يأكل حصاده، واحد يدوس ولا يدري من يأكل دياسه، واحد يطحن ولا يدري من اللي يأكل طحينه، واحد يعجن ولا يدري من اللي يأكل عجينه. وبعد كل هذه السلسلة الطويلة العريضة آدميون كثيرون اشتركوا في إنجازها. هذا بالنسبة للقمة اللي كلتها في الصباح، وشوف الظهر وش تبي تأكل، والمغرب وش العشاء وش تبي تأكل، ثم بعدين شوف ثيابك اللي عليك كيف وصلت إليك. أنت اللي نسجتها غالبا ما تكون أنت نسجتها، يعني يمكن نادر واحد في المليون اللي ينسج ثيابه بنفسه، وإنما يشتري ثياب المنسوجة من النساجين. شوف المصانع اللي نسجت تكلمت على أهلها، وش التدرت من العمال والعمالة والأرزاق حتى تخرجت. شوف الكندرة اللي أنت تلبسها، شوف الطاقية اللي تحطها على راسك، كل شيء. شوف البيت اللي أنت تسكنه، شوف المركب إذا كان جمل ولا غيره من اللي جابونك، شوف إن كان سيارة ولا طيارة ولا وش، وكيف جاءت لك وصلت إليك. آيات تقول للإنسان أنت وحدك ضعيف وبنفسك لا تستطيع أن تعيش عيشة طيبة، لأنك مدني بالطابع. ومعنى كونك مدنيا بالطابع أنك لا تستغني عن الناس أبدا، والناس كذلك لا يستغنون عنك، وما دام هم محتاج لك وأنت محتاج، هذا معنى المدنية والاجتماع، هذا معنى المدنية والاجتماع. لو كان كل إنسان يطلق بلا نظام ويصير مثل أسود الغاب وحيوانات الغاب المفترسة، ما يعيش الضعيف بين الأقوياء، ولا الفقير بين الأغنياء، ولا الرجل اللي عنده فكر أوعى وأوسع بين الجاهلين الضعيفين في العقل والتفكير. كان يأكل الغني الضعيف، يأكل الغني الفقير والقوي الضعيف، وتصير حيوانات الغابة تعتبر برحمة بالنسبة لهذا الإنسان المتوحش المفترس. لذلك لما كان الإنسان بهذه المثابة كان لا بد له من منهج، وكان لا بد لهذا المنهج من سيف يحميه. منهج بلا سيف لا بقاء له، إنما بقاؤه إنما نهايته الاضمحلال والزوال. وسيف بلا منهج أنياب الأسد وأطراسه وأنياب الحيوانات المفترسة. سيف بلا منهج أخطر على الإنسانية، أخطر على الإنسانة من الحيوان المفترسة إذا انطلقت من الغابات على أهل المدن بأسرابها. ومنهج بلا سيف لا بقاء له. أكمل شرائع الله التي أنزلت من السماء إلى أهل الأرض، كان من فضل الله علينا أن تكون شريعتنا المنزلة على أكرم خلقه وأفضل رسله وأحب عباده إليه محمد صلى الله عليه وسلم. فتح بالشريعة المنهج الكامل الشامل الذي لا يلحقه فساد ولا يلحقه تناقض، يصلح لكل زمان ومكان من كل عصر ومصر وجيل وقبيل من وقت نزوله لأن تقوم القيامة. لا يستمسك به قوم إلا يسعدون به، ولا يتوانى عن حفظه قوم إلا تدمروا أكل بعضهم بعضا. هذا طبعا شيء مجرب، مجرب بالعيون يشوفه الناس. طبعا أنا قلت كثيرا، ما دام الناس لا بد لهم من منهج يعطي كل ذي حق حقه، عشان لا يعتدي قوي على ضعيف، ولا غني على فقير، ولا ذو سلطان على من تحت يده. لو لم يكن هناك منهج ما سعد الناس ولا استراحوا، لا يأمنون على أعراضهم، ولا يأمنون على أنفسهم ودمائهم، ولا يأمنون على دينهم لو كان لهم دين، ولا يأمنون على فروجهم، ولا ما يأمنون على شيء، ولا على أموالهم. ولذلك جاءت جميع النبيين والمرسلين، جاء جميع النبيين والمرسلين بالكليات الخمس، وجاء جميع النبيين والمرسلين بالوصايا العشر. أطبقت كل رسائل الله التي أرسلها إلى عباده مع كرام خلقه من الذين اصطفاهم من الأنبياء والمرسلين، اتفقت كلها على حفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وجميع الأمم ولو كانت كافرة جاهلة في خطرها هذه الأمور، هم مجبولون على حمايتها لأنفسهم، مثل ما يقول التملك مجبول في الغريزة. الولد يسن سن سنة ويشوف شيء مجدوح في الأرض لعبة ولا شيء، أول ما يتكلم يقول حقي، هذه حقتي أنا، وإخوانه اللي معه ما عندهم ناس من الخارج، إخوانه أبوه وأمه وإخوانه، ويبدأ يحرص على ذيق الملك. فلو كان الناس يتركون بلا منهج راحت الحقائق الخمسة هذه وراحت الوصايا العاشر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه خمسة في آية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. هذه أربعة في الآية الثانية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. العاقل والذكر والتقوى تنتجها هذه الوصايا العشر لمن عمل بها، يكون من عقل خلق الله ويكون من الذين يتذكرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مفلحون ويكونون من المتقين. إن الله وعد عباده المتقين أنه معهم بتأييده ونصرته وعونه وتزديده إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأنا قلت لك في ختام الآية السابقة والآية التي قبلها، قال في الآية التي قبلها إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال في الآية اللي قبل هذه مباشرة ليجزي إن الله يجزي المحسنين، إن ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، ليجزيهم الله. وفسرتها البارحة بمثل قوله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، ندمح زلاتهم ونتجاوز عن خطاياهم وأوفتهم لأنهم سارعوا الرجوع إلى الله عز وجل. وكما قال عز وجل ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وكما قال عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اسمع يتفسر تماما ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه بيان لأن الكليات الخمس أطبقت عليها الأمم لكن أطبقوا عليها لمصالح أنفسهم إذا لم يكن لهم منهج. إذا لم يكن لهم منهج غريزتهم وجبلتهم تبي القوة وتبي الملك وتبي الزوج ما تبي زوجة واحدة وتبي 10 و20 يشيعين عليهم اللعنة في الدنيا والآخرة. كانوا يقولون أوقاع الأم والأخت أحب إلينا من وقاع امرأة تسمى زوجة لنا. طبعا أنا ما أجيب عليهم مفترى هذا في حقائقهم. وأول كلمة كانت في النظام الشيوعي الملعون السابق واللاحق بتقول لا إله والكون مادة. يعني حرب جسورة لفاطر السماوات والأرض. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. لو كانوا يسمعون وحطوا يدهم على الأذن وفكروا وش كيف يصلهم الصوت وكيف يسمعون الأصوات وش الطريقة لسماع الأصوات. كنوز داخل كنوز داخل كنوز في طبلة الأذن وفي داخل الأذن، هذه اللي قدامك. وإذا نظروا للعين وش يشوفون، حدقة ولا القرنية ولا الشبكية ولا العدسة ولا ولا ولا أمور لا يعلمها إلا فاطر السماوات. وقد وجدت الكليات المتخصصة للعين لوحدها وفيها أقسام كثر كلها. هذه خصوصة بالشبكية وهذه دراستهم السنوات الطوال في العدسية في العدسة وهذه في القرنية وهذه كذا. ومع ذلك أكثر يعمون الناس ولا يمكنهم بالبصر إلا فاطر السماوات والأرض ولا يحمي سمعهم وأبصارهم إلا فاطر السماوات والأرض. ولذلك كان النبي في دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. لا بد من منهج، لا بد من منهج يحمي الناس. المنهج من اللي يضعه؟ اللي ما يؤمنون بالله ولا بالمرسلين يحاولون وضع منهج. هل تسمعون عن أمة ما لها نظام؟ أبدا. مهما كفروا بالله ومهما عتوا عن أمر الله ومهما بلغوا في الضلال ومهما كان بلغوا في التجبر والكبرياء والغطرسة والعنف والعنجائية لابد لهم يضع المنهج. يضع المنهج للدول، هذا دستور الدولة، هذا نظام الدولة، هذا كذا للدولة، هذا لكذا، وهذا للسارق وهذا للقاتل وهذا كذا، ويختلفون في مناهجه. أنا أقول لو أن أي قرية أو أي مدينة في العالم، وأوسع شوية، لو أن أي قبيلة من القبائل المتكاثرة المتناثرة، لأن أتوسع أكثر، لو أن شعبا من الشعوب وأمة من الأمم قالوا خلينا ندرس عيالنا في كليات الحقوق وكليات الإدارة في لندن وأمريكا وباريس والملاعين الروس واللي وراهم واللي قدامهم كلهم يضعون جيب خيارهم عشان يضعون لمنهج نسعد به في نقول تسعدوا في طعم مالكم في الآخرة لأنكم عمي عنها تماما مثل ما قال الرب بل ادارك علمهم في الآخرة ما ساقط ما لهم علم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمو عمي ما يفقهون. لو جئت بهؤلاء خيار من درسوا وخيار من تخصصوا ومن حملوا أرقى الشهادات وأعلاها في القانون والإدارة والنظام وقلت لموضوعوا لنا نظام علشان يعرف كل واحد حقه، يعني كأنهم يعني يمتون للعقل بشوية كده، يبي يضع لك نظام. وأنا أتحدى هذا النظام أن يعيش سنة واحدة، وإن عيش سنة السنة هذه يغير ويبدل ويعدل عدة مرات، مع أنهم قد لا يخرجون النظام للناس إلا بعد دراسة قد يسمونها دراسة متأنية لكن ما وضعها السميع العليم الخبير، ما وضعها الذي يعلم السر وأخفى، ما وضعها الذي لا تخفى عليه خافية من طبائع الإنسان وغدر الإنسان وسلوك الإنسان وميول الإنسان في أمور شتى ما يعلمها إلا هو. فلم يكن وضعها لنبي من الأنبياء، ولم يكن وضعها لرسول من المرسلين، ولم يكن وضعها لملك من السماوات ينزل عشان يعلم الناس، وإنما وكلها لنفسه. أفغير حكم الله، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لأنه بيضعوا عالم السر والنجوى، ويعلم اللي يصلح العباد والبلاد، ويعلم النفوس المتناثر. أصل خلق لك جسمك هذا فيه مئات الآلات، الجسم اللي احنا الهيولة اللي احنا نمشي بها دي ونتحرك بها وناكل ونشرب ونتكلم، هذه بها آلاف الآلات، وآلاف اللي يسمونها في عصرنا الكمبيوترات لتشتغل، وكلها فيها مئات الملايين من المتناقضات. أحيانا تشرب الدواء عشان يصحي كبدك يمرض قلبك ورئتك، وتشرب الدواء عشان يشفي رئتك أو قلبك يمرض كبدك. وتجد هذا يقول بعض مثل الفخر الرازي في تفسيره عندما يذكر آيات الله الكونية، الآيات الكونية في الآيات المتلوة، عندما يذكر يقول مثلا هذا طبعه بارد وفيه كذا من الحرارة وفيه كذا من كذا وفيه كذا من كذا، الطبائع المختلفة المتناقضة في الشيء الواحد. يعني تجيب أي ورقة مثلا من شجرة الإيتوت، الورقة يأكلها الدود فيخرج لك حريرا من أرقى أنواع الحرير، وتأكلها الغزال فينعقد في عنقها المسك، وتأكلها بقية الحيوان فيتخرج الخراءة منها. ما تطلع لا مسك ولا تطلع حرير، والمأكول شيء واحد وهو ورق التوت. يطلع لك حرير إذا أكلت الدود اللي خلقها فاطر السماوات والأرض وخلها على طريقة، إذا جمعت ونسجت ونسجت ونسجت ونسجت وتغطت وصارت مثل البيضة، ماتت جواها، ماتت في داخلها، ماتت في داخلها، أو طلعت حشرة من الحشرة. لذلك أرسل الله الرسل. طبعا الملائكة ما يقدرون يعيشون في الأرض، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملك الرسول. الملك عليه يأتي لرجل اصطفاه الله واختاره الله ورباه على عينه واصطفاه لنفسه وهيأه لتلقي الرسالة، لتلقي الرسالة أحيانا بلا واسطة كما كلم الله موسى تكليما، وأحيانا بواسطة جبريل وغير من رسل الله من الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة يزيد في الخلق ما يشاء. والنبي محمد يرى جبريل لحاله له 600 جناح جالس على كرسي بين السماء والأرض، قد سد ما بين المشرق والمغرب تماما. ما يصلح للناس يجي يتلقون ويقعدوا مع جبريل يستأنسون معه ويتلقون العلم، ولا من أي ملك من الملائكة. لذلك اختار الله خيرة خلقه، عندما قبض طينة الأرض أخرج منها خيرها وجعل منهم الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين المؤمنين. وجاء الناس على قدر ما أخذ من هذه الطينة، أحمر وأصفر وأبيض وأسود وعلى كل لون، ما لأحد ميزة في اللون طبعا، لأنه من الطينة اللي الله اخترها وخلق منها أبوه آدم، وآدم طبعا اسمه آدم لأنه من أديم الأرض من ناحية، وأسمر أيضا كان أسمر، وطبعا كل بنيه يجذبهم عرق من عروقه، يجذبهم عرق من عروقه، هذا يطلع أبيض وهذا يطلع أحمر وهذا يطلع أسود وهذا يطلع أصفر وهذا يطلع هذا خشمه وهذا يطلع هذا خشمه وهذا يطلع هذه عيونه وهذا يطلع. آيات لفاطر السماوات وحده، وكلهم على نمط واحد، لسان، أسنان، ثنايا، أدراس، أنياب، درس يسمونه كذا العقل كذا، هذا بالنسبة للإنسان. وعندما يولد هذا الإنسان ما ولد سن واحد، لأنه لو كان ولد بسن واحد ما قدرت أمه تقدم له ثدية عشان يرتضعه، لأن يقرضه لا لو كان يمتص، فيخليه يقعد له حوالي سنة ما يطلع له شيء، ولا 7 شهور 8 شهور لما يبدأ يميز قليل عشان ما يقبض على ثدي أمه ويقرضه له ويقطعه لها. وبقية الحيوانات اللي ما هي مثل الإنسان تلد، الناقة وبعد الجكتين وفصلها طير وراها ويشمشم في الأرض عشان يدور أكل يأكل بعد نصف ساعة من ميلاده، والعنز والشاة وغيرها من جميع بهذا الوصف تلد ويبدأ يمشي، ما يحتاج لقعدة لسنة ولا سنتين. وعن الولد والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، آيات لفاطر الصدر. إذن لا يمكن لأمة تضع منهجا لنفسها بتلقاء نفسها، ما عندها خبرة العليم الخبير، ما عندها معرفة خفايا النفس الإنسانية، تبي تعمل لصالحها ولصالح المسؤولين عند وضع النظام، وبعد كم سنة يتغير ويقوم أعداء يتقاتلون ويتشاحنون. وأنا ضربت مثل أكثر من مرة بالقوانين التي عرفت. صحيح الرومان قبل الإسلام كان عندهم قوانين تسمى القوانين الرومانية، بس حوالي 10-15 مادة، حوالي 10-15 مادة، لا 30 جزء كالقرآن مع أحاديث حبيب الله التي فهمه الله ليبين للناس ما نزل إليهم في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل وموطأ مالك وغيره من هذه الكتب العظيمة التي يسرها الله للمسلمين ليحفظوا بها شريعة الله المنزلة على محمد صلوات الله وسلامه عليه. أي أمة تجتمع قانونها يحتاج إلى تغيير وتعديل وتبديل وتبديل التبديل ولا بقاء له. يعني الأمم إذا وضعت لها نظام قد يكون مثل ما قلت لك القوانين الرومانية حوالي 15-20 مادة ما تزيد عنها، وكانوا يكتبونها لصغرها على أبواب الشوارع، كل شارع في بلد كل شارع يكتبوا القوانين الرومانية هذه على عشان كل اللي يعرفون يقرونها ويعملون بها. لا إحنا ما عندنا هذا، إحنا جاءتنا شريعة وافية شافية كافية كاملة تامة لا يلحقها النقص ولا يلحقها التضاد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيها حفظ العدل، ولذلك شرع حد المسكر 80 جلدة، وفيها حفظ الدين، ولذلك شرع حد الردة، اللي ارتد عصم يقتل، من بدل دينه فاقتله، وشرح حد القصاص عشان من قتل قتلناه والجروح قصاص، وشرح حد الزنا عشان حفظ العرض والعقل وحفظ العرض والنسل، حفظ العرض والنسل حتى لا تختلط الأنساب. كانوا في الجاهلية النسوان الغبي إلا العبدات طبعا، كانت الحرائر ما يمكن تزني، يعني يندر أن تسمع عن امرأة حرة زنت في الجاهلية قبل الإسلام. وقلت لك لما جاءت تبايع هند آكلة الكبود رضي الله عنها بعدما تابت وأسلمت، هند اللي لاكت كبد حمزة لتأكله في عادة حن فرمتها، هذه لما قال النبي قال ربي للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءك المولات يبايع نكعة على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا، قالت أوى تزني الحرة يا نبي الله؟ تقول تبايع الحرة تزني؟ الحرة تمكن رجل أجنبي من أن يجلس بين فخذيها؟ هذه ما تتأتى من الحرة، إنما الإماء يحول أنهم عبدات مغبونات مقهورات مذلولات، يطلع تتقضى وتروح السوق وتقابل الرجال وتتعرض للفتنة، فكان ما يزني إلا الإماء. حتى كان بعض الرجال يكره أمته على الزنا يتباهى بذلك، مثل المعين عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي نزل فيه قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني على الزنا، إن أردنا تحصنا، هي تبي تحصن أنت تبي هي تبي تحصن تبي عفاف وأنت تبي الفساد، الرجل يبي الفساد والعبدة تبي العفة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا عشان يتجمل. يجيه ضيف يقول له والله ما انا مخليك تنام لوحدك الليله، بجيب لك العبده حقتي تنام معك عشان يتجمل عنده. هذا اللي كان في الجاهل حتى في مدينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام. وطبعا ما كان يعمل مسلم، انما يعمل مثل عبد الله بن ابي راس المنافقين عليه لعنه الله في الدنيا والاخره كما قال عز وجل فيه. لا بد من شريعه كامله شامله وافيه تحفظ الحقوق، تحفظ الكليات الخمس التي اطلقت عليها البشريه، وتحفظ لكل ذي حق حقه، لا يعتدي قوي على ضعيف، ولا غني على فقير، ولا ذو سلطان على من في سلطانه، كل يؤدي حقه على المنهج الذي رسمه الله عز وجل وبعث به حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ويصير هذا مثل ايش؟ مثل السراج المنير في ليلة الظلمة، ترى كل العالم يعتبر في حياة مظلمة. لا تقولوا أمريكا المتمدنة ولا روسيا الملعونة ولا إنجلترا ولا فرنسا دول متمدنين مثل حيوانات الأكل والشرب والسفاح وغيره، ما يفرق بين الخمر والزمر، كله عندهم حلال. والخنزير اللي هو أنجس حيوان خلقه الله عز وجل لحكمة عشان يختبر به عبادة، من اللي يجرؤ عشان يأكله، من اللي يحرمه، الذي أطبق علماء الطب الآن. وأنا قلت إني من حوالي 60 أو 70 أو 80 سنة ظهرت في أوروبا لجنة جمعية، ولا تزال، أنا بلغني الآن إن الكونجرس الأمريكي الآن عنده لجنة لدراسة شريعة الإسلام، ان عنده لجنه الان في من لجان الكونجرس لذلك حق امريكا لدراسه تعاليم الاسلام وقواعد الاسلام. وقلت لك من كم يوم عندما عرفت المراه اللي في اليمن، مرت السفير البريطاني وشافت الاسلام في اليمن، ما هو في المدينه ومكه، في اليمن ما هو في المدينه ومكه، في اللي طبقوا شريعه الله هنا، ومع ذلك قالت ما وجدت دينا يشبه دينا، وأعلنت إسلامها وإيمانها بالله رب العالمين وبمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا في الأسبوع المصري الأسبوع هذا، ولا يزال ولن يزال هذا الدين عزيزا، حتى لو تخلى عنه بنوه، وحتى لو تخلى عنه أهله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله تبارك وتعالى أتى لنا بالمنهج ما أكمل المناهج مع أكمل الرسل، لا يقبل التبديل ولا التغيير ولا ينسخ حتى ينسخ الليل والنهار والسماوات والأرض. يبقى دين الله من استمسك به في قمة الجبل أو في وهدة من الأرض أو في بحر أو في بر إلا ويحس بالسعادة في نفسه، ولا يتخلى عنه أحد أبدا. جربنا في عمرنا هذا، جربنا كل أمة استمسكت بهذه الشريعة بانت ملامح السعادة عليها وعلى أهلها، والأمن والطمئنينة على أموالها وأعراضها وحقوقها. وكلما تخلى الناس عن تطبيق هذه الشريعة بدأ يدب الوهن في نفوس أبنائها، وبدت تسمع ما لم تكن تسمع به من قبل من الاعتداءات الغاشمة والظلم والجور والمحاكم اللي تلاقي الطالع أكثر من الداخل أكثر من الطالع. عندما يقول لما عين عمر جار السنة قاضيا، فلما يجزن ما حكم ولا في قضية، وراك ما حكم، قال ما جاني أحد، أصلا ما جاء أحد يشكو، كل واحد يعرف حق الله عليه وحق إخوانه عليه وأدي لكل ذي حقا حقا، لا لا لا, لا يغبن ولا يريد الغبن لأحد ولا يريد أن يغبنه، فكل واحد هذا حقه، ما تحتاج قضاء المحكمة. والناس يقول لو أنصف الناس استراح القاضي، لو أنصف الناس أخذ، لكن لابد من تحكيم لكتاب الله وسن حين طهرت قلوب أعداء الله من عزة الإسلام، ولا سيما في هذه البلاد. ولذلك تسمع لجان حقوق الإنسان في بريطانيا وحقوق الإنسان في فرنسا وحقوق الإنسان في أمريكا وحقوق الإنسان عند الروس الملاعي وحقوق الإنسان في كل محل، والحكومة السعودية بتظلم ما تأدي حقوق. ليش؟ قالوا القضاء اللي فيها ما هو عادل. طبعا، لأن هذه هذا حولها تدندنون، أنتم ما بتدندنوا علشان حقوق الناس، لأنكم أكلتم حقوق كل الناس وظلمتم عباد الله وهؤلاء المسلمين المستضعفون في كل بلاد الأرض، في كل بلاد الأرض ما يقوم واحد لهم. هذا يا أمين عام هيئة الأمم المتحدة، أنا أتحدى إن جبت 10 مرات ذكر الشيشان من يوم قامت الشيشان إلى الآن، ولا 10 مرات ويمكن ولا 6 مرات ولا يذكرهم بخير. وكل الدنيا والله ده مسألة داخلية في روسيا، مسألة داخلية داخلية. طيب احنا مسألة داخلية كمان، اذا كنت الروس لما قتلوا الشيشان قلت مسألة داخلية، واحنا عشان واحد يجي يروج المخدرات عشان يقتل ابناءنا وبناتنا وشبابنا ويدهورهم، وانتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان الحشيش اول من اكتشفه في العالم هم المسلمون، وأول من عرف مضر المخدرات هم المسلمون. وأذكر على سبيل المثال كان أول مؤتمر انعقد عن محاربة المخدرات انعقد في المملكة العربية السعودية في الرياض، وكنت أنا ممثلا للجامعة الإسلامية فيه. ولما قال لي الشيخ ابن باز الله يغفر له ويرحمه، لما قال لي في كان آخر رمضان، قال ترى بعد أسبوع ينعقد مؤتمر للمخدرات تبع وزارة الداخلية وممثل فيه جميع دول العالم، هيئة الأمم المتحدة والفعالة العالمية ومحاربة المخدرات موجودين في الرياض الآن، نبيك تروح. قلت له اعطيني واحد كاتب، لأن أنا خطي يطيل علي علشان نملي عليه ونكتب بعض المسائل هذه ونحصر على مخطوطات. أنا أعرف أن الشيخ ابن تيمية له مخطوطة في محاربة المخدرات، وذكر أنها ملاياها وصلت إلى 320 مضرة تقريبا للحشيش، 320 مضرة. وواحد من علماء اليمن في القرن الثامن الهجري ألف مخطوطة وهي موجودة الآن في مكتبة المحمودية عن المخدرات وبلاياها، واحد من علماء اليمن. وابن حجر الهيتمي في الزواجر أيضا ذكر ضررها وأنها وصلت إلى 300 مضرة. وأنا في فقه الإسلام في حديث أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، ولما تكلمت عنه ذكرت ما قال هؤلاء وأنها بلغت 320 مضرة. مضرة على إيش؟ على العين وعلى العدل، على الرأس بكلها، على الأذن، على الجنس اللي الكثير منهم يأخذ الحشيش عشان يقوي في الجنس، وهو يقويه يوم يومين ثلاثة أربعة يخليه بس الحصان، لكن بعدين يصير هامد تماما يروح. وبعدين يعلمه الدياثة، يعني على عكس الخمر، الخمر اللي يشربونه يفنجرون والواحد منهم يصير كأنه أسد، مثل ما قال حسان ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا، ملوك يقول فنشربها في الجاهلية طبعا، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. من خاف من لقاء الأعداء؟ ولكن أطبق العلماء من الطبيعة وعلماء الطب على أن وعلماء الاجتماع على أن الحشاشين يرضون بالدياثة لنسائهم، ولو وجد رجلا فوق زوجته لا يتمعر وجهه غضبا، بل قد يأتي برجل ليكون هو ديوثا على زوجته. هذا من مزايا الحشيش. ولما أو كيف عسر عليه في قلعة ألموت اللي يسمونه ابن الصباح، كان في بلاد فارس قلعة ألموت، وجلبوه من الهند وجنوب شرق آسيا وهو لحاء الجنب. لما جابوه وبدوا يصنعونه يجيبوا الشباب الضيعين اللي في الطرقات ويدخلوهم القلعة ويبدون يملون نفسهم بالحشيش حتى يصيروا الطين لا يعقلون ولا يعقلون. ثم يقول له، وعندما يبدأ يندم شوية في الوعي، روح اقتل فلان، اقتل الحاكم الفلاني، روح للبلد الفلاني واعمل فيها كذا، واعمل فيها وسوي كذا. فكان جماعة الصباح في قلعة أنموت هم أول من روج للحشيش. ولما أخذه الفرنسيون ما سموه إلا بالاسم العربي، بس هم ما يقولون الشيك قالوا حسيس، موجود في اللغة الفرنسية الآن حسيس، من لغة ما أخذنا اللغة العربية. فلما جاء المؤتمر وذهبت إليه وكان مجموعة من كبار الباحثين في الدنيا، وبعدين قام واحد كان رئيس وفد من وفود الدول العربية الكبار المجعجعين عند أنفسهم، ولما حتكلم قال للأسف إن الحشيش والمخدرات، لأن المؤتمر مكافحة المخدرات لم نعرف أضرارها حتى درسنا في جامعات لندن وباريس وغيرها، وقبلها ما كنا نسمع عن أضرار المخدرات شيئا. وكان يومها إبراهيم العواجي هو نائب وزير الداخلية المسؤول عن المؤتمر، فطلبت كلمة وقمت أنا وقلت إني آسف إني أسمع من أساتذة كبار مثل هذا المتكلم يقول إن إحنا ما عرفنا أضرار المخدرات إلا لما درسنا في بريطانيا أو أمريكا، ما كانت أمريكا فتحت بالحيط يعني ذاك الزمان الغابر اللي يتكلم فيه المتكلم هذا في الأول، يعني يوم يدرس في لندن ويدرس في باريس وجماعته. قلت أولا أول من اكتشف أضرارها ابن البيطار وهو عربي، وأوصلها ابن البيطار في المفردات حقه إلى 320 مضرة على العصب والدم واللحم والمعدة والتنفس، كل حركات الجسم يفسدها الحشيش تماما، يخربها. وإذا كنتم أنتم صدقين أقول لهم راجعوا دائرة المعارف الإسلامية لفريد وجدي، دائرة المعارف اللي كذا مجلد موجودة في أكثر مكتبات العالم، راجعوها عند مادة حشيش وشوفوا وش يقول ومن اللي اكتشفها. ويرد رئيس مكافحة المخدرات في الجامعة العربية، كان اسمه أظن اللواء الحدقة، وقال يا شيخ وين جبت ذا؟ قلت له موجود، أنا ما جبت ذا، مطبوع هذاك دائرة المعارف الإسلامية مطبوع عليها سنوات طويلة، لا يمكن حوالي 50 سنة مطبوعة، طبيعها رشيد رضا اللي ما يتفي الثلاثينات سنة ألف، يعني يمكن في الخمسينات أو حولها سنة 1350 أو حولها، أنا ناسي ما وفاته، يعني هو بعد 1936 بالتاريخ النصراني أو حولها أو قبلها بقليل. هذا رشيد رضا وكاتب مجموعته الدائرة حق دائرة المعارف كاتبة، وراجع دائرة المعارف الإسلامية حق بريطانيا وحق فرنسا وقروا هالكلام اللي أنا أقوله ده فيها. وعندنا كتب مكتوبة مطبوعة وغير مطبوعة، منها كتاب لابن تيمية رحمه الله، ومنها كتاب لأماني هذا اسمه، ومنها كتاب كذا. قالوا جزاك الله خير، نبي منك إنك أنت تدلنا على هالكتب، ديك اللي المجاميع دي موجودة هم يحصلونها، ولكن المخطوطات اللي موجودة اللي ما طبعت. قلت أنا علي البلاغ، أنا علي أبلغ ابن باز وأخرج من الدائرة، لأني ما نلقى عيدة تابعة متى يطلع الكتاب ومتى يروح الكتاب. أنا أبلغ الشيخ ابن باز رحمه الله، وبلغته وهو في حضرة مجموعة من طلبة العلم في عزيمة كانت، وقلت له هذا اللي يطلبونه وعليكم، هي في المكتبة المحمودية النسخة حقت اليماني ونسخة كذا كلها موجودة. وطبعا وش اسمها حقت ابن حجر الزواجر عن اختلاف الكبائر موجودة مطبوعة في كل بلاد العالم، يمكن لا تكاد توجد مكتبة خالية منها. هذا مثال. فهؤلاء يعلمون كما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن غيرهم. لا يضع النظام إلا رب السماوات والأرض، الخالق العالم الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم هذا يقول موسى عليه السلام لما قال له فرعون من ربكما يا موسى؟ قال ربنا، يبي يجمع له صفات الرب في نصف آية. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا لا لا يغيب عن علم الله شيء. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وأنزلنا إليك كتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا السائل يسأل ما حكم الانتقال والهجرة إلى بلد الكفر وأخذ جنسيتهم؟ هذا ما واحد يأخذه بخير الحين؟ ما ترضى واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتروح لواحد يقول الله ثالث ثلاثة، أو يعبد الخنزير أو يزاك عيشة تبصر عيشة الخنازير وحياة الخنازير، تترك بلاد الإسلام إلى حتى قد يكون في بلاد الإسلام ظلم، يعني ما كل بلاد الإسلام تحكم شريعة الله، وبعض بلاد الإسلام حاول المستعمر أو المستهربون لها بكل ما يطيقون أن يخرجوها من دائرة العقل والإسلام. وهم الآن بذلين كل مجهود لينالوا منا شيئا، وسيحمينا الله من شرهم ويدرأ في نحورهم. يعني يبذلون كل ما يستطيعون في الإذاعات والصحف والإعلانات، وخصوصا المواد الجديدة دي في الدشوش والانترنت اللي يقولوا عليه وغيره. يعني صارت البلايا، كل واحد منهم قالوا لنا ان في اليهود، عند اليهود اللي يسمون نفسهم بني اسرائيل او كذا، اللي عندهم حاطين لهم موضوع في الانترنت عشان يسبون فيه القرآن والإسلام، ويجيبون لي القرآن، صفحة القرآن عشان تفتحها تطلع لك قحبة مع قحب، تطلع لك مرة قحبة عليها رجل مجرم عشان تطلع عليه. وتعرفون ان هذا، ما اقول سم في عسل، لان ما حطوا عسل، هم حطوا سم مع بلايا كبار موجودة معه. ولذا فنحن نحارب بكل ما يتمكن الناس من حربنا، ولكن علينا الرجل والانسان الكريم عليه كل ما تجد الحرب ينبغي ان تشتد لتقف في وجه هؤلاء الملاعين، ولا تخشى في الله لومة لائم. السائل يسألني أمس يقول لي إن العبية اللي موجودة عليها صليب، أنت مسلم وفي بلد من بلاد الإسلام، بل هي رأس بلاد الإسلام، ما فيها شك ولا ريب، ما فيها شك. أنا أعجبني، تذكرت اليوم الملك عبد العزيز رحمه الله عندما اختار الشعار لبلاده حط السيفين ومصحف وسطه، وكأنه يطبق هاتين الآيتين اللتين بدأت قراءتهما هذه الليلة بهذا الشعار، سيفين ومصحف، لأن سيف من غير مصحف ناب أسد مفترس، ومصحف من غير سيف يبقى ولاده. فلا بد من حماية الشريعة بكل ما يطيقون، نحميها بأنفسنا وأبنائنا وبكل ما نطيق، وعلى الله قصد السبيل. أما اللي ينتقل إلى الهجرة ويسميها دار هجرة، يسمي لندن دار هجرة ويسمي ذلك دار هجرة، ويدعون إنهم مسلمين، رحين يقولوا هناك إحنا عازمينكم، عازمينا فيش؟ إحنا عملنا نتكلم بحريتنا في المسجد النبوي، ولا واحد يقول لنا وراكم تكلمون، ونصلي ما عمر واحد قال وراكم جيتوا المسجد، وعمرنا نروح لبيوتنا ونطلع بيوتنا والحمد لله أمينة مطمئنة في الغالب. صحيح جاتنا بلايا من الناس من خارج البلاد ومن داخل البلاد، طبعا في عهد الرسول والصحابة كان عبد الله بن سبأ لما جاء بدأ يتصيد ضعاف النفوس من أبناء المسلمين، وخصوصا لأمهاتهم أعجميات ما يعرفون العربية، يصدون عشان يخربون على الإسلام والمسلمين. فإذا كان هذا، فهل تستبعد أن يكون في زمننا هذا بيننا ناس لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالمرسلين، ويكون همهم من مجيئهم السرقة والنسل والنهب والدعارة؟ والدعارة ما قلت لكم من مدة بحوالي شهرين بدأت لندن تردد مرات في أيام متتالية، بس أنا شوفها سكتها الأيام الله يقطعها، بدأت تردد أن نساء من طمال من مقدشو يرفعن دعوة على الحكومة السعودية، لأن الحكومة السعودية منعتهم من التوجه للعمرة في بلادهم، منعتهم للعمرة، والحكومة السعودية سكتة ما تتكلم. بعدين يوم فات يومين وبدت تردد لندن، قالت هذول يجون لاستعمال الدعارة والبغاء، فكانت فضيحة، سكتت لندن وسكت الصل في الصومال. يوم أعلن المتحدث باسم الدولة بأنهم إنما منعوا لأنهم جاءوا قبل ذلك وضبطوا وهم يستعملون الدعارة في الحج وفي المدينة، في مكة وفي المدينة، يأجرن أنفسهن للزنا والدعارة. أنا ما أستبعد، إحنا ما معصومين من الخطأ، ولا إحنا معصومين أن يبتلينا أحد من الشرق والغرب ويتجدي البلاء اللي ما كانت في الناس. يعني نعرف البلاد من حوالي 50 سنة، نعرف فيها أمور جدت ما كانت موجودة طبعا في السلوك والأخلاق والمعاونة والمساعدة والحب والود والتعارف، كان كل هذا موجود. لكن طبعا لكثرة الناس صار ما أحد يعرف أحد. تسكن في عمارة ما تعرف ولا اللي جارك اللي بين بيتك بين شقتك وشقته مترين، لا تعرف اسمه ولا تعرف عن أهل شيء، وهو مستقيم ولا غير مستقيم. طبعا هذه حاجة للناس. واحد يقول بعض الناس يقولون بأن العام الهجري لن يبلغ 2000، يعني كم يبقى باقي؟ 14، ها؟ 2000 لا لسه باقي زمن طويل، باقي حوالي 600 سنة. يعني بعد 600 سنة تقول قيام. يا بعض الناس يقولون بأن العام الهجري لن يبلغ 2000، طبعا لو كان يقرأ القرآن ما كان يسأل هذا السؤال، وكان يردع السائل اللي قال أنت أحسن ولا النبي محمد. أنا قلت البارحة حديث جبريل لما سألوا ما الساعة، قال ما المسؤول عن الساعة بأعلم من السائل، وسأنبئك عن أشراطها. إذا خرج الحفاة، شوف بدأ إذا خرج الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، ما هو عيب رعاء الشاء، ما هو عيب كانك ترعى الشاء، لكن كونك تيجي من رعي الشاء عشان تحط 50 دور في الجو، هذا اللي محل استغراب. تجري من وراء العنز أو من وراء النعجة وتيس علشان تحط 50 دور، هذا اللي يحتاجه، اللي ما يتكلم به إلا صاحب المعجزات المؤيد بها محمد صلى الله عليه وسلم، أن يخرج الحفاة العراة العالة، ما يحتاج حتى واحد مكان يأكل روحه عال على الناس، الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في 50 لا يعلمهن إلا الله، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما. بعض الناس يقول فوق فيه أنت من ذكراها، وقال ربنا للنبي اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن لابد من أمارات كبرى، لابد أن تخرج الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها، ولا بد أن ينزل المسيح ابن مريم ويقتل المسيح الدجال عند باب الليد، ويخرج يأجوج ومأجوج ويشربون بحيرة طبرية في عصر عيسى عليه السلام، ويتقارب الزمن تقارب، ويقول يتقارب الزمن تقارب، وتخرج ناس لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما أول سكن، نار تخرج من عد تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، لا يجليها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، هذه آيات الله في الساعة، وجاءت الساعة في آيات كثيرة عشان يحذر الناس من أن يقولوا على الله بلا علم. فاللي يقول بعد دجاجلة كذابين دجالين، وإذا شافوا أي داك قالوا هذا اللي صار وهذا اللي صار، أولوا على مذاهبهم وهم لا يؤمنون بالله ولا بالمرسلين. الحدث يقول الحدث اشرحوا لذلك أن الحدث قسمان، حدث ليس له أصل في الشريعة وهذا باطل ومذموم، ومحدث أو حدث له أصل في الشريعة ويكون بالقياس ومحل النظر على النظر. الواقع أن الكلام في بعض الحق لا شك، لأن البدعة والحدث هو كل ما شرع للتقرب إلى الله مخالفا لمنهج الإسلام أو ليس على منهج النبي محمد. كل ما أحدث من دين أو من عمل يراد به التقرب إلى الله وهو لم يكن معروفا على عهد النبي محمد وأصحابه، للدين ما هو للدنيا، ليجي واحد يقول وراك تركب السيارة ما كانت موجودة في عصر النبي محمد، في الدين يحدث في دين الله ما ليس منه، وطبعا هذا اللي يفعل ذلك من أكبر خلق الله إثما ومعصية، لأنه كأنه يقول محمد لم يأتي بالشريعة الكاملة أنا بكمل له الشريعة، مثل ما قال واحد مرة وضع 100,000 حديث كذب على رسول الله، ولما أخذوه اعترف قال والله أنا وضعت له ما وضعت عليه، أنا وضعت لمصلحته ما وضعته، ما محتاج لمصلحتك ولا لمصلحة أحد عشان تضع له. هذا الكلام صحيح، ويكون له أصل في الشريعة. طبعا العلماء قسموا في باب يعني إحنا عندنا أصول الشريعة، كتاب الله، السنة النبوية سواء كانت أحد أو مشهورة أو عزيز أو متواتر، بشرط أن تكون صحيحة، شرط طبعا في الأحد أن يكون صحيح وفي العزيز كلها أن تكون صحيحة، يعني يروي من طريق يرويه ضابط عن ضابط مثله من أول السند إلى آخره إلى منتهى، ويكون هذا طبعا الحديث طبعا يعني يكون معتمد على حديث. فإذا جاء شيء ليس على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولم يعمله الرسول فهو بدعة وصاحبها مبتدع، والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله.